قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم امين. حقيقة الصفة النفسية هي الحال الواجبة للذات، ما دامت الذات غير معللة بعلة، كالتحيز مثلا للجرم، فإنه واجب للجرم ما دام الجرم وليس ثبوته له معللا بعلة. وليس ثبوته له معللا بعلة. احترز بقوله غير معللة بعلة عن الأحوال المعنوية ككون الذات عالمة وقادرة ومريدة مثلا، فإنها معللة بقيام العلم والقدرة والإرادة بالذات. واحترز أيضا من صفات المعاني كالعلم، صلح الأخطاء المطبعية. واحترز أيضا من صفات المعاني كالعلم والقدرة، فليستا من الصفات النفسية ولا المعنوية، لأن هاتين أحوال والحال ليست بموجودة في نفسها ولا معدومة، والعلم والقدرة صفتان موجودتان في أنفسهما قائمتان بموجود. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الوجود إنما يصح أن يكون صفة نفسية عندما يجعله زائدا على الذات، وأما من يجعله نفس الذات فليس بصفة أصلا، وقد سبق الاعتذار عن عده من الصفات. وبمثل ذلك يعتذر هنا عن عده من الصفات النفسية، أي معنى الوجود راجع للذات، سواء قلنا إنه عين الذات أو زائد على حقيقتها، لأن الذات لا تثبت في الخارج عن الذهن إلا إذا كانت موجودة. سبق أن ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الطريقة الراجحة إنما هي نفي الحال، وقد قلنا الوجود عند الإمام الأشعري عين الموجود، وبهذا نكون قد أبعدنا عن بحثنا مسألة الأحوال. الوجود الواجب هو الحق، انتهى الأمر. وعد الوجود صفة جائز بسبب أنه استعمل ذلك في اللفظ، يوصف في اللفظ فيقال ذات مولانا موجودة. فلما صح أن يوصف بالوجود لفظا أمكن عده مجازا صفة ذكرنا، ولكننا مضطرون إلى شرح الطريقة المرجوحة والتي هي القول بالأحوال، مع التنبيه على أنها مرجوحة لأن الشيخ السنوسي قد اعتمدها، ولكننا سننقل لكم أقوال أهل التحقيق وكيف أن هذه الطريقة مرجوحة والتحقيق أنه لا حال. على كل، لما كان قولا ولما كنتم تدرسون في هذه الساعة الأسبوعية، تدرسون التفصيل في علم التوحيد، لا بالطريقة المختصرة، وإنما نتطرق إلى أشياء ربما يحتاجها الإنسان لو سمع بها أو قرأها في موسع كتب التوحيد فإنه ينتفع إن شاء الله. لابد من أن نمر بشرحها ولا نحب أن نتجاوزها، لأن الشيخ نعم قد أثبتها في شرحه. قال: حقيقة الصفة النفسية، المراد بالحقيقة هنا التعريف، يعني تعريفها. حقيقة الصفة النفسية يعني تعريفها، حدها، هي الحاس. القائلون بالأحوال يعرفون الحال بأنها الصفة الثابتة للموجود، الصفة الثابتة للموجود التي لا تتصف بوجود ولا عدم، يعني هي مرتبة بين الوجود والعدم، هي واسطة بين الوجود والعدم. الصفة الثابتة للموجود التي لا تتصف بوجود ولا عدم. فهم يقولون إن الأشياء تنقسم إلى أربعة أقسام: موجودات ومعدومات وأحوال وأمور آتي بعدها. موجودات ومعدومات وأحوال وأمور اعتبارية. فالموجودات هي ما يصح رؤيته، والمعدومات هي التي لا ثبوت له، هي التي لا ثبوت له. والأحوال هي الواسطة بين الموجودات والمعلومات. أما الأمور الاعتبارية فهي ما له ثبوت، له ثبوت لكنه لم يرتقي إلى درجة الأحوال. هذه هي الأشياء الأربعة التي يقررها القائلون بالأحوال. أما القائلون بنفي الأحوال وهي الطريقة الراجحة، فيقولون إن الأشياء ثلاثة أقسام، يعني بحذف الأحوال، بحذف الأحوال. فيقولون الأشياء موجودات ومعدومات وأمور اعتبارية في الذهن. الموجودات مثالها ذات مولانا علمه قدرته، المعلومات كالشريك وكالعدميات، فالعدميات فرق من المعلومات. العدميات هي أمور ليس لها تحقق في نفسها، ليس لها تحقق في نفسها، كأن تقول القدم. ما هو القدم؟ هو عدم أمر لا يليق بمولانا، هو عدم افتتاح الوجود، ليس له تحقق في نفسك العلم. أنت تقول رأيت فلانا كريما، رأيت فلانا عالما، رأيت فلانا رحيما، ولكنك لا تقول رأيت عدم أمر فيه، وإنما تثبت أنت نعم عدم مشابهة زيد لعمر. إذن ليس متحققا هذا الأمر، إنما هو عدم. الأمور الاعتبارية عندنا في الطريقة الراجحة كونه عالما اعتبار. هناك صفة اسمها العلم، قالت هذه الصفة في ذات مولانا، اتصف مولانا بالعلم، فقيام هذه الصفة في ذات مولانا اتصافه بالعلم يوجد اعتبارا حكما انه عالم، يجب كونه عالما. ولكن القائلين بالاحوال يقولون هذا انما هو كونه عالما، انما هو حال معنوية. فنستمر في شرح هذه الطريقة. القائلون بالاحوال قسموا الصفات ثلاثة اقسام من حيث التحقق المتحققة، فقالوا هي نفسية ومعنوية ومعاني. الصفات المتحققة ثلاثة، نفسية ومعنوية ومعاني. فقالوا المتحقق إما أن يتحقق باعتبار نفسه، المتحقق إما أن يتحقق باعتبار نفسه أو باعتبار غيره، إما أن يتحقق باعتبار نفسه. وكنت سأحاول درس التوحيد في كل مرة يكون فيه حركة أكثر، لكن في هذا الدرس لا بد من الشرح، وما أحببت أن أتجاوز. ثم كيف ستتعرفون إلى الجمال إلا برؤية الجلال؟ المتحقق إما أن يتحقق باعتبار نفسه أو باعتبار غيره. الأول الموجود متحقق باعتبار نفسه، صحيح؟ الموجود لم يتحقق باعتبار غيره إنما باعتبار نفسه. أما المتحقق باعتبار غيره فقال أصحاب هذه الطريقة هو الحال. الحال متحقق باعتبار غيره. فإذا كان هذا الغير الذي تحقق به هو ذات موصوفة بصفات، فهذه الحال إيش اسمها؟ نفسية، صفة نفسية، حال نفسية. إذا كان هذا المتحقق الذي تحقق باعتبار غيره، وكان هذا الغير الذي تحقق به إنما هو ذات موصوفة، فهي الحال النفسية. وإن كان هذا الغير الذي تحقق به صفة معنى فهو الحال المعنوية. الحال المعنوية هذه التي ذكرها الشيخ في الشرح المعلل بعلة، يعني كونه تعالى قادرا هذه الصفة لازمة لصفة أخرى هي العلم. كونه عالما من أين تحققت هذه الصفة؟ تحققت هذه الصفة لأن العلا اتصف بصفة اسمها العلم. فكونه عالما لازمة للعلم، معينة بعلة. ما معنى معلل بعلة؟ يعني أنها لازمة. هنا التعليم مقصود به التلازم، مقصود به التلازم. فالحالة النفسية متحققة باعتبار غيرها، وغيرها إنما هو الذات. لذلك فهي الحالة النفسية النفس هنا يعني الذات. أما الحالة المعنوية متحققة باعتبار غيرها، لازمة للعلم، لازمة للقدرة، لازمة للإرادة، كونه عالما، كونه قادرا، كونه مريدا. هذا التخصيص المتحقق قسمان، متحققا باعتبار نفسه ومتحققا باعتبار غيره. فالمتحقق باعتبار نفسه هو الموجود، صفات المعاني والذات. والمتحقق باعتبار غيره ينقسم الى قسمين. القسم الاول اذا كان هذا الغير الذي تحقق به هو الذات فهي الحاله النفسيه، واذا كان هذا الغير الذي تحقق به صفه معنى فهي الحال المعنويه. قال حقيقه الصفه النفسيه هي الحال الواجبة للذات، يعني الثابتة التي لا يمكن انفكاكها عن الذات، هي صفة لا تنفك عن الذات، هي صفة لا تنفك عن الذات. ما دامت الذات يعني مدة دوام الذات لا تنفك الصفة النفسية عن الذات. وهذا التعريف يشمل الحادث والقديم. هناك صفات نفسية للحادث وصفات نفسية للقديم. من الصفات النفسية للحادث التي هي تأخذ حيز من الفراغ، تأخذ قدرا من الفراغ، فأخذ هذه الكأس قدرا من الفراغ إنما هو حال نفسية، لا يمكن أن تنفك هذه الحال عن هذا الجرم طالما أن هذا الجرم موجود. مدة دوامه لا تنفك هذه الصفة، لا يمكن أبدا أن يكون هناك جرم من الأجرام إلا ويأخذ حيزا، يأخذ قدرا من الفراغ. لا يمكن أن ينفك عن هذا الجرم طالما أن الجرم موجود، ما دام هذا الجرم موجود. فهذا التعريف يشمل القديم والحادث. قال هي حقيقة الصفة النفسية هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات. ما دامت الذات غير معللة بعلة، قرأناها بسرعة، هي الحال الواجبة للذات. هذا أول عنصر في التعريف، ما دامت الذات. هذه مسألة ثانية، غير معللة بعلة، يعني هذه الصفة غير معللة بعلة. إذا اللي شكل اللفظ يعيد ويجعلها بالضم. حقيقة الصفة النفسية هي الحال الواجبة للذات، يعني لا تنفك عن الذات، لا يمكن انفكاك عن الذات ما دامت الذات، يعني مدة دوام الذات غير معللة بعلة. وقلنا معنى التعليل هنا التلازم، يعني غير ملازمة لشيء. لماذا قال غير معللة لعلة هنا؟ غير معللة لعلة في الحالة النفسية ليميزها عن ايش؟ عن الحال المعنوية، ليميزها عن الحال المعنوية. فتلك التي هي الحال المعنوية معللة بعلة، لازمة لصفة التي هي العلم، القدرة، صفة المعنى. غير معللة لعلة من أجل أن يخرج بهذا الصفات أو الحال المعنوية. كالتحيز مثلا للجرم، اي اخذه قدرا من الفراغ، فانه واجب للجرم، يعني لا يقبل الانفكاك عن الجرم. معنى واجب هنا للجرم يعني لا يتصور انفكاكه، لا يتصور عدمه، نعم هذا الامر لا يتصور انفكاكه عن الجرم ما دام الجرم يعني مدة دوامه وليس ثبوته له معملا بعلة. أخذ هذا الجرم قدرا من الفراغ، هل يلزم شيئا آخر؟ لا يلزم شيئا آخر، لا يتوقع على ملازمة لصفة. واحترز لقوله غير معللة بعلة عن الأحوال المعنوية، ككون الذات عالمة وقادرة ومريدة مثلا، فإنها معللة لقيام العلم والقدرة والإرادة بالذات. واحتاج أيضا من صفات المعاني كالعلم والقدرة، فليستا من الصفات النفسية ولا المعنوية، لأن هاتين إيش يعني هاتين؟ قائد على لا وعلى العلم والقدرة، لأن هاتين أحوال، علم والقدرة أحوال، أيوة بارك الله، لأن هاتين أحوال. انتبهوا على لفظة هاتين لا تشير إلى العلم والقدرة، العلم والقدرة صفات وجودية وأحوال، لأن هاتين عيد العبارة حتى تشوف المراد. واحتاج أيضا من صفات المعاني كالعلم والقدرة، فليستا من الصفات النفسية ولا المعنوية، لأن هاتين يعني النفسية والمعنوية أحوال، لأن هاتين يعني الصفات النفسية والمعنوية أحوال، والحال ليست موجودة في نفسها ولا معلومة، والعلم والقدرة صفتان موجودتان في أنفسهما قائمتان بموجود. يعني لو كشف الحجاب لرأينا الذات الأقداس متصفة بصفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة، هذا المعنى، وكل موجود يصح أن يرى، لكن لا يرى مستقلا بوجود مستقل، يعني نرى شيئا اسمه العلم وشيئا اسمه ذات مولانا، لا هذا لا يمكن، لا قيام للعلم إلا بذات مولانا، ولا قيام للقدرة إلا بذات مولانا، الموجود ذات مولانا، الموجود ذات مولانا، وذات مولانا متصفة بصفات. فلو أنه كشف الحجاب، اللهم اكشف الحجاب عن بصائرنا، ما أظن أن هذا أمر، هذا أمر افتراضي لا يقع. قلوب العارفين في ترقياتها ينقشع الغيم والحجاب عن بصائرها، فتشهد التجليات الذاتية وتجليات صفاتها، لا تظن أن هذا أمر افتراضي، لا، الحق ليس بمحجوب، الحق ليس بمحجوب، إنما المحجوب أنت، الحق تبارك وتعالى ظاهر، وإنما حجبه شدة ظهوره بالنسبة لك. وقد أتيت لكم بمثال وقلت إن أظهر شيء وقت الظهر وقت الضحى أظهر من كل الأشياء أنها في ذلك الوقت أظهر شيء إنما هو النار، فهو الذي أظهر الأشياء. فأنت ترى البيوت وترى الناس وترى الأنعام وترى الأشجار ولا ترى النهار، ولا يأتي على ذهنك وخاطرك وخيالك ظهور النهار، مع أنه هو الأظهر، هو الأظهر. فأنت ترى في النهار الشجرة والبشرة والحجرة ولا يخطر على ذلك النهار، مع أنه هو الأظهر وهو المظهر. الله نور السماوات والأرض، هو الظاهر وهو المظهر. ولكن العادة هيمنت على البصائر والقلوب وسترتها وحجبتها. فإذا أردت أن تتذوق شيئا من هذا المشهود بالبصائر فإن الطريق إليه ليس العقل. العقل بوابة تستطيع من خلالها أن تتعرف على ما يمكن لك أن تتعرف إليه. الحق تبارك وتعالى عرفنا على نفسه في القرآن العظيم، وجاء العقل من أجل أن يتعرف إلى ما أخبر المولى به عن نفسه. فهناك صفات استطاع العقل أن يفهم شيئا عنها، أن يفهم شيئا، وهناك صفات وقف عاجزا عن الظهر فيها. المتشابهات وقف عاجزا عن الفهم فيها، والقطعيات فهم شيئا عنها، فهم شيئا عنها. ولا يمكن لهذا العبد أن يتذوق، نعم، وأن يتعرف إلى المولى إلا عندما يكون الطريق إلى المعرفة بروحه، بسره، بذوقه، ببصيرته. عند ذلك يمكن له أن يتعرف فوق هذه المعرفة العقلية. هذه المعرفة العقلية نحن نذكرها، والمطلوب المراد من هذه المعرفة العقلية أن يكون لديك علم وحجة، وألا تكون في دينك مغفلا. فإن أتى إنسان وأراد أن يحاججك، أراد أن يتكلم من غير معيار، من غير ميزان، يكون لديك ميزان، يكون لديك المنهج من أجل أن تخاطبه. فهذه توسع آفاقك، لأنك مطلوب بالدعوة إلى الله، مطلوب أنت بالدعوة إلى الله. ينبغي لك أن تكون داعيا إلى الله، وليس المطلوب أن تخاطب الناس بهذه اللغة، لا، المطلوب أن تتوسع دائرة آفاقك لهذه الأشياء. ولم أتردد أنه هل أعطي أم لا أعطي هذه الفقرات التي لا بد من أن تعطى. لا، توسيع الآفاق هذا أمر ضروري ومهم بالنسبة للداعية التي يدعو إلى الله. ولو أنك لم تستعمل هذه المعلومات في دعوتك إلى الله، لكن يكفي أنك قد توسعت دائرة معرفتك في عقلك، وهذا مهم وهذا مطلوب. ألا ترى أنك إذا أردت أن تدرس الهندسة فإنك تدرس 5 سنوات، في كل سنة 11 مادة تقريبا أو 12، ما أدري النظام الحالي. نعم، بعد الانتهاء تأتي إلى الحياة العملية، ما تستعمل هذه المعلومات كلها، ولكن تنزل إلى الحياة العملية بعض المفردات. ولكن أنت أخذت شيئا مهما، وهو أن دائرة معرفتك قد توسع. إذن هذا معنى قوله: والقدرة والعلم والقدرة صفتان موجودتان في أنفسهما قائمتان بموجود، يعني تصح الرؤية، والرؤية للذات المتصفة بالصفات. ما أحد يقول نرى العلم نرى القدرة نرى الذات، هذا يوهم الوجود الاستقلالي وهذا ممنوع. إنما يقول الرؤية للمولى تبارك وتعالى، والمولى عندما تراه البصائر تراه متصفة بصفاته. إذن الرؤية للمولى متصفة بصفاته، واضح؟ هذا معنى موجودتان في أنفسهما قائمتان بموجود. لا أريد أن تفهم العبارة موجودتان في أنفسهما يعني وجودا استقلاليان، لا. فالعلم والقدرة وكل صفات المعاني لا هي ولا إلا بذات المولى. ولما بيشرحوا يقولوا يعني يمكن رؤية الذات رؤية الصفات، يعني يمكن رؤية المولى متصفا بصفاته. فالرؤية لمن؟ للمولى. الرؤية للمولى متصفا بصفاته. هذه عبارة ينبغي لنا أن ننتبه إليها من أجل أن لا يرد على أذهاننا أنه في شيء اسمه علم مستقل عن المولى تبارك وتعالى. فهذا أمر المعتزلة هربوا منه وقالوا ما في شيء اسمه صفات أصلا، ما في إلا الذات، لأنهم خافوا من هذا الذي هو الوجود الاستقلالي الذي يفيد تعدد القدماء. علم قديم وذات مولانا قديمة تعددت القدماء، قدرة قديمة. ولكن أهل السنة قالوا لا، المولى وحده هو القديم الموجود ولكنه متصف بصفات، وتعدد الأوصاف لا يعني تعدد المسمى المتصف بهذه الأوصاف، بل تعدد الأوصاف إنما يفيد الكمال، يفيد الكمال. لما تقول هذا طفل، فإنما تقول هذا طفل نجيب، فإنما تقول هذا طفل نجيب ذكي بار، نعم، مبصر، ناضج، نعم. فكلما زادت الأوصاف زاد الكمال، فلا ينفي تعدد الأوصاف تعدد القدماء، إنما القديم مولانا ولكنه متصف بالصفات. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الوجود إنما يصح أن يكون صفة نفسية عندما يجعله زائدا على الذات، حيث أنه كان الحال هو أمر غير الذات. حصل الاختلاف والمغايرة بين المنسوب والمنسوب إليه، لذلك صحت النسبة صفة نفسية. الحال صفة، نعم، والذات هي النفس، فصح أن يقال صفة نفسية. قال فإذا عرفت هذا فاعلم أن الوجود إنما يصح أن يكون صفة نفسية عندما يجعله زائدا على الذات، لأنه غير الذات. عنده الحال صفة، نعم، تنسب إلى الذات، وأما عندما يجعله نفس الذات فليس بصفة أصلا، وقد سبق الاعتذار عن عدده من الصفات. وبمثل ذلك الاعتذار يعتذر هنا عن عده من الصفات النفسية. من تلخص لنا الاعتذار الذي اعتذر به؟ لماذا اعتذر عن عده الوجود صفة عندما يجعله عين الذات؟ وما هي صيغة هذا الاعتذار؟ كيف يحاول ذكر في الأسبوع الماضي ذكرنا هذا، وكيف نقول صفة مع أننا نقول عين الذات؟ ما تذكرون البحر؟ ذكرنا في الأسبوع الماضي، قلنا كيف نقول هو صفة مع أننا نقول هو عين الذات؟ نعم، يعني أنت من الزاوية فإن كان عدم من الأحداث لما صح في اللفظ أن نصف الذات. صحيح. لما صح في اللفظ أن نقول ذات مولانا موجودة، إذن صح أن نقول هو صفة لفظا مجازا. واضح؟ أي معنى الوجود راجع للذات، يعني على كل الأحوال على الطريقة هذه أو هذه، فإن معنى الوجود راجع للذات يعني للنفس. إذا على كل حال الصفة النفسية إن كانت على من طريقة من يقول الوجود زائد على الذات أو من يقول إنه عين الذات فهو راجع للذات. الوجود راجع للذات في طريقتين، سواء قلنا إنه عين الذات أو زائد على حقيقتها. أهل الأذواق قالوا الوجود الواجب هو الحق، الوجود المطلق هو الحق. لاحظ طريقة الذوق قد تكون أحيانا مرجحة، لكن هناك ترجيح علمي. لما نقول راجحة لا أنها راجحة ذوقان، لا علميا نحن نبحث تحت علمي، لكن هذه من الاستئناس. كما سألني بعضهم وقال بعض الشباب قال الحديث الذي يذكرون أنه يصح كشفا ماذا نقول فيه؟ هل يمكن أن نأخذ به كذا؟ قلت له يا أخي نحن الاستدلال يكون الحديث الذي صح من طرق أهل الحديث، الذي صح من طرق أهل الحديث وفق مصطلح الحديث، من طرق الإمام البخاري الإمام مسلم والشروط التي وضعها هؤلاء. فإذا صح الحديث من هذه الطرق فهو صحيح. فالاستدلال بهذه الأحاديث والتكييف لا يمكن أن ينطلق إلا من هذه الطرق، يعني لا يمكن أن يخرج تكليف عن حديث صح كشفا أبدا. قال ولكن يعني ماذا نفعل بها؟ قلت له إن كان السند صحيحا 100% إلى رجل عرف بأنه قال صح كشفا عنده، أولا هذا أمر يختص به هو ولا يلزم غيره، ثانيا يستأنس به يستأنس به، لكن يمنع عليه التقليد لا يمنع عليه. وهكذا لما نقول لكم راجحة عند أهل الذوق لا نعني الراجحة التي نذكرها، إنما للاستئناس. فإن أحببت أن تتعرف بنفسك فقط. قال أي معنى الوجود راجع للذات للنفس، سواء قلنا إنه عين الذات أو زائد على حقيقتها، لأن الذات لا تثبت في الخارج عن الذهن إلا إذا كانت موجودة. إذا لا يمكن تعقل معنى الذات إلا بتعقل الوجود. ففي الطريقتين لا بد من أن يرجع الوجود إلى الذات. واضح؟ لا نستطيع أن نلجأ للصفة السلبية لأنه صفة